محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 52. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، وقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. هذا الباب باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. هذا العنوان تفسير من الإمام البخاري رحمه الله لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، تفسير من الإمام البخاري رحمه الله لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل لهو يلهو به المسلم باطل. يعني طبعا كلمة باطل لا يلزم منها أن يكون يعني آثما به، ولكن بمعنى أنه لا نفع فيه ولا خير فيه، وشغله هذا الوقت الذي يقضيه في اللهو شغله إياه بطاعة أو عمل صالح أو شيء ينفعه في دينه ودنياه يكون أفضل. فكل لهو يلهو به المسلم باطل، يعني لا نفع فيه ولا فائدة فيه ولا خير فيه، إلا ثلاثة أشياء حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرمي بالقوس. الرمي بالقوس المقصود الرماية، القضاء اللهو يعني بالتدريب على الرماية وكذا. هذا ليس من اللهو الباطل، بل هو من اللهو الحق، لأنه يستعان به يعني على الخير وعند الحاجة، يعني إلى الدفاع عن الدين يعني ونحو ذلك، يعني فيحتاج إلى هذه الرماية. فالرماية من اللهو الحق، وتأديب الفرس كذلك من اللهو الحق، لأن الخيل كانت أيضا تستعمل في الجهاد وكذا. فتأديب هذه الخيل يعني تدريب الخيل، تأديبها يعني تدريبها وتعويدها على الركض السريع والمهمات التي يحتاج إليها فيها يعني عند القتال وكذا. فتأديب الفرس هذا أيضا من اللهو الحق. والشيء الثالث ملاعبته أهله، الوقت الذي يقضيه الإنسان يعني في معاشرة أهله وملاطفة الزوجة وكذا، فهذا أيضا من اللهو الحق، يعني أن هذه الأوقات تحسب له في ميزان حسناته ولا يضيع بها أجره، لأنه بهذا يعاشرها بالمعروف ويستديم المودة والرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى قواما للأسرة المسلمة. فالإمام البخاري رحمه الله عندما وضع العنوان قال: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. يعني هنا تفسير منه للحديث إن كل لهو باطل، لكن إنما يكون باطلا إذا شغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني اللهو بغير هذه الأشياء الثلاثة، مثلا كلعب الكرة، مثلا لعب كرة القدم، السباحة، مثلا التنزه في البساتين والحدائق، ونحو ذلك، يعني أي نوع من أنواع اللهو أو الترفيه عن النفس أو الترويح عن النفس أو كذا، يقول يعني هو باطل إذا شغل عن طاعة الله، لكن إذا لم يشغل عن طاعة الله فليس بباطل، بل يعني قد يحصل به الإنسان أجرا إذا نوى به نية صالحة. يعني حتى اللهو بغير هذه الأمور الثلاثة، إذا نوى به الإنسان يعني نية صالحة، نية التقوي على العبادة ويعني والترويح عن النفس حتى لا تمل، يعني الإنسان يعني بفطرته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها لا يستطيع أن يكون يعني 24 ساعة كلها يعني في صلاة وصيام وتلاوة قرآن وكذا، وأعمال مثلا جادة أو أعمال، يعني يحتاج الإنسان إلى فترات يعني للاستراحة وكذا. فلا بأس بالترويح عن النفس بما أباح الله سبحانه وتعالى، بما أباح الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا قصد بهذا الترويح عن النفس أنه يعني يستجم به فترة، مثلا يذهب مثلا في التنزه أو كذا، أو مثلا لعب لعبة من الألعاب المباحة مثلا كلعب كرة القدم مثلا أو أي نوع من أنواع الكرة أو كذا، بغرض يعني تقوية البدن أو كنوع من الرياضة أو كذا، بغرض يعني الاستفادة مثلا بما فيها من الفوائد الصحية، أو بغرض يعني الاستعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن النفس يعني إذا ارتاحت واستجمت وكذا أن هذا يعني يقويها بعد ذلك إذا أراد يعني أن يشغلها في عمل صالح أو علم نافع أو كذا. فإذا هذا القيد يعني لابد منه الذي وضعه الإمام البخاري، كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن إذا لم يشغل عن طاعة الله فليس بباطل. وكذلك أيضا إذا أعان على طاعة الله فيكون من الحق ومن الخير إذا كان معينا على طاعة الله. وقد ورد يعني عن السلف الحث على بعض أنواع اللهو المباح غير الثلاثة المذكورة في الحديث، يعني جاء عن عمر رضي الله عنه الحث على تعلم السباحة، قال علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل وروّوهم ما يحسن من الأشعار، قال وروّوهم ما يحسن من الأشعار. فإذا أيضا هذا من اللهو المباح وكذا، السباحة فيها يعني رياضة، فيها تقوية للبدن وترويح عن النفس وكذا بشيء مباح، طبعا مع اجتناب يعني الأماكن مثلا التي يكون فيها انكشاف عورات أو كذا، ولكن في مكان ليس فيه يعني انكشاف عورات ولا كذا، فتكون السباحة يعني بالنية الطيبة مما يؤجر عليه المسلم. وكذلك رواية الأشعار الحسنة هذا أيضا من اللهو المباح، يعني سماع الأشعار وما يشبهها من الأناشيد التي فيها كلام طيب وتحث على فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق وليست مصحوبة يعني بموسيقى أو معازف أو كذا، فهذه أيضا لا بأس بها يعني كنوع من الترويح عن النفس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده كان يأذن لحسان بن ثابت رضي الله عنه بإنشاد الشعر على منبره صلى الله عليه وسلم، كان يقوم حسان وينشد الشعر والصحابة يستمعون. وكذلك أيضا كان الحبشة يلعبون بالحراب يوم في الأعياد يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل على عائشة رضي الله عنها يوم عيد وعندها جاريتان تغنيان بغناء مباح يعني وليس فيه موسيقى ولا معازف، وطفلتان صغيرتان تغنيان، وأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يمنعهما من ذلك وقال مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا سابق عائشة مرتين، سابقها مرة فسبقته ثم بعد ذلك يعني في المرة الأولى كانت يعني لا تزال يعني صغيرة السن ويعني جسمها أسرع وكذا، فسبقته في المرة الأولى، فبعدها بسنوات كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش يعني في خرج في معركة وكذا مع الجيش، وكانت عائشة رضي الله عنها معهم، فأمرهم أن يتقدموا، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عنه يخلى الجيش يتقدم ويمشي يعني مسافة بعيدة، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة عن الجيش وكذا حتى صار يعني بعيدين عنهم لا أحد يراهم. فسابقها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قال تعالى أسابق، فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه هذه بتلك، تقول يعني وكان إيه قد أخذ يعني قد يعني أصابها الشحم يعني وأخذني الشحم وكذا، سمنت يعني بعض الشيء وصارت يعني لا تقوى على مسابقته، فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من اللهو يعني المباح، المسابقات ونحو ذلك. وجاء في الأثر أيضا عن أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا متماوتين، يعني جاء في الأثر يعني ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمتماوتين، وكانوا يتمازحون بالبطيخ، يعني كانوا يتمازحون يعني أحيانا حتى يعني يرمي بعضهم بعضا بالبطيخ أو كذا، يعني في مزاح مثلا أو كذا. طبعا إذا كان يعني يؤمن تلويث الثياب أو كذا كثياب مثلا، إذا كان ثياب مثلا رياضة ولا بحر ولا حاجة يعني مش لا يضر يعني تلوثها أو كذا. المقصود يعني أنهم كانوا يتمازحون بالبطيخ، فإذا جد الجد كانوا هم الرجال، يعني ما كان تتمة الأثر، يعني ما كان المزاح يعني أو اللهو، لم يكن المزاح أو اللهو يعني يمنعهم أن يكونوا وقت الجد يعني رجالا. فإذا المقصود أن المزاح والترويح عن النفس لا بأس به، بشرط يعني أن لا يكون شغل الإنسان الشاغل ويشغله عن عما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من العبادات، أو يطغى على وقته بحيث يعني يكون معظم وقته في هذه الأشياء وبما يؤثر يعني على دينه أو دنياه أو كذا، ويعطله عن مصالح دنياه، يعطله مثلا عن الكسب أو العمل أو الوظيفة التي هو فيها وإتقان عمله والتميز فيه، أو يعطله عن دراسته إذا كان طالبا، فلا يشغل يعني اللعب واللهو والترويح عن النفس، لا يكون شاغلا لمعظم الوقت بحيث يعني يؤثر على دراسته ويشغله عما هو أنفع وكذا. ولكن يعني كما ذكرنا إذا كان اللهو يعني بشيء مباح وكان يعني على فترات يعني متباعدة وكذا، ولا يعطل الإنسان عما هو أنفع له في أمر دينه أو دنياه أو كذا، فلا بأس به، بل قد يساب الإنسان عليه إذا قصد به نية صالحة. كذلك من النوايا الصالحة نية يعني تآلف المسلمين والتواد والتحاب مثلا مع إخوانه المسلمين أو كذا، يعني مثل هذه الألعاب الجماعية أو الرحلات مثلا الترفيهية أو كذا، فهذه الأشياء يعني يمكن أن ينوى بها نية يعني تآلف القلوب، خاصة إيه الشباب والصغار السن وكذلك النساء مثلا، وهذه الأشياء يعني تكون سببا في تآلف القلوب ويعني جعل روح طيبة مثلا في المسجد أو في مكان تجمع المسلمين أو كذا، فلا بأس بهذه الأشياء، بل قد يعني يحصل بها الإنسان نوايا صالحة كما ذكر. طيب بعد ذلك يقول: ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، يعني فليتصدق كما جاء في الحديث، لأنه دعا إلى معصية. يعني إذا من ضمن الشروط التي لابد من توفرها في اللهو أن يكون مباحا، ومما يباح به اللهو ألا يشتمل على مقامرة، يعني لا يكون اللهو بمسابقة فيها قمار بحيث يقول يعني كل من الطرفين للآخر إن سبقتني أعطيتك مثلا $100 وأنت إن سبقتني أعطيتني $100 أو كذا، فهذا يكون إيه مقامرة، فنهي عنه. قال يعني إذا قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كفارة له عن دعوته إلى المعصية، أنه دعا إلى معصية وحث عليها وطلب فعل معصية، فليكفر عن هذا الذنب وهو الدعوة إلى المعصية، لأن كما أنه الدال على الخير كفاعله فكذلك الدال على الشر كفاعله، الذي يدعو إلى الشر، من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، فالذي يدعو آخر إلى المقامرة ويحرضه على القمار فيعني عليه من الوزر مثل وزر فاعله، يعني يأخذ وزر نفسه لأنه قامر ووزر صاحبه لأنه دعاه إلى القمار. طيب بالنسبة لموضوع المقامرة، كما ذكرنا المقامرة هي الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، يعني يكونوا في جانب وهو في جانب، ابتعدوا عنه. وهذا من أشد ألفاظ التحريم يعني والنهي والوعيد، يعني هذا رجس من عمل الشيطان، هذا نجس وخبث من عمل الشيطان، فاجتنبوا ابتعدوا عنه. طيب بالنسبة لحكم المقامرة والمسابقات المشتملة على جوائز وكذا، ففيها تفصيل يعني فقهي، خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل. يقول صلى الله عليه وسلم لا سبق، السبق هو الجائزة المالية، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ما معنى نصل أو خف أو حافر؟ النصل اللي هو إيه؟ نصل السهم اللي هو المقصود به الرماية، والخف اللي هو سباق الإبل، والحافر اللي هو سباق الخيل. فلا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني لا جائزة مالية أو لا مسابقة على عوض إلا هذه الأنواع الثلاثة، مسابقة الرماية وركوب الخيل ومسابقة الإبل. طيب هذه الأمور الأنواع الثلاثة يجوز فيها أن تكون الجائزة، يكون يجوز أن تكون يعني على جائزة مالية أو عوض مالي. طيب كيف طريقة هذا العوض المالي بحيث تخلو من المقامرة؟ الطريقة يقول الفقهاء يعني هناك ثلاث طرق. الطريقة الأولى أن يكون واضع الجائزة من غير المتسابقين، واضع الجائزة يكون من غير المتسابقين، يعني شخص من غير المتسابقين ويقول للمتسابقين من فاز منكم في المسابقة سأعطيه جائزة مقدارها كذا وكذا. هذا جائز، ليس فيه مقامرة، أنك يعني المقامرة معناها أن الشخص اللاعب معرض أن يغنم أو يغرم، إما يفقد أمواله أو يكسب أموال خصمه. فهذه الصورة ليس فيها مقامرة، اللي هي أن يكون واضع الجائزة من غير المتسابقين. الصورة الثانية أن يقول أحد المتسابقين لخصمه إن غلبتني فلك كذا، وإن غلبتك فلا شيء لي، يعني تكون جائزة من طرف واحد بس. يعني شخص مثلا يتسابق مع صاحبه ويقول له لو أنت كسبتني سأعطيك مثلا 100 دولار أو 1000 دولار، وإذا أنا كسبتك لن أخذ منك شيء. هذا جائز، ليس فيه مقامرة أيضا، فيها الجائزة من طرف واحد. الصورة الثالثة صورة المحلل، أن يدخلوا بينهم محللا، يعني يكون مثلا إذا كان المتسابقون اثنين فيدخلان شخصا ثالثا في نفس قوتهما، ويعني فرصة فوزه كفرصة فوزهم. إذا خلوش واحد يعني تعبان معروف مغلوب بحيث يكون يعني تحايلا، لا يدخلون شخصا يعني قوته مثل قوتهما وفرصته في الفوز مثل فرصتهما، ويدخل معهم. وبعدين مثلا هم ثلاثة اثنان كل واحد منهما يدفع مثلا 100 دولار، هذا 100 وهذا 100، والثالث لا يدفع شيء، الثالث لا يدفع شيء، بل الذي يربح من الثلاثة يأخذ المئتين، الذي يربح من الثلاثة يأخذ 200. فهذه الصورة جائزة أيضا، اللي هي صورة إدخال المحلل. طبعا تبقى الصورة الرابعة اللي هي صورة القمار، اللي هي كل طرف من المشتركين يدفع شيئا والذي يكسب يأخذ الجائزة. هذه صورة القمار. جمهور العلماء يعني الأئمة الأربعة في الحقيقة يقولون المقامرة حرام، حتى في الخيل حتى في الخيل والإبل والرماية. لكن هناك رأي آخر في المسألة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهو قول يعني مجموعة من الصحابة والتابعين، أن الميسر يباح في هذه الأمور الثلاثة. يفسرون الحديث لا سبق إلا في نصل وخف وحافر، يعني يقول أن الميسر الذي حرم في القرآن يباح في هذه الثلاثة، يباح في الرماية ومسابقات الخيل ومسابقات الإبل. يقول يجوز أن كل طرف من المتسابقين يضع يعني مبلغ من المال، والذي يربح من الجميع يأخذه. يقول حتى هذه الصورة الرابعة جائزة، عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وطائفة من الصحابة والتابعين. والإمام القيم في الحقيقة يعني دافع بشدة جدا، يعني لو يمكن يعني لو كتاب اسمه الفروسية يمكن حوالي نص مجلد في الدفاع عن إيه مسألة جواز المقامرة والميسر في مسابقات الخيل وكذا. طبعا لهم أدلة كثيرة لشيخ الإسلام، يعني منها مسألة يعني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قامر أمية بن خلف، قامره أبو بكر الصديق رضي الله عنه على مسألة غلبة الروم في بضع سنين. قال له يعني لما نزل قول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فالمشركون استبعدوا ذلك وقالوا كيف تغلب الروم في بضع سنين، والبضع اللي هو من إيه من 3 إلى 9، فقالوا كيف تغلب الروم في بضع سنين وكذا، فقالوا يعني لن تغلب وكذا. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قام رأي أمية بن خلف قال له طيب إذا غلبت الروم في بضع سنين تعطيني إيه يعني أظن يعني قامره على 40 رأسا من الغنم، يعني تعطيني 40 شاة وكذا وكذا، يعني حدد له إيه أشياء يعطيه إياها، وإذا مرت إيه بضع سنين ولم تغلب الروم أعطيتك أنا إيه مثلها. فبالفعل الروم غلبت في بضع سنين كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وأخذ إيه أخذ أبو بكر رضي الله عنه الغنم، أخذ الغنم من خصمه يعني لما غلبت الروم في بضع سنين وقبله. وأثبت الإمام ابن القيم رحمه الله أن ذلك كان بعد يعني أن هذا كان بعد تحريم الميسر، أن هذا كان بعد تحريم الميسر ويعني وليس منسوخا بآيات تحريم الميسر، وأنه يستفاد من هذا جواز الميسر فيما فيه نصرة للدين، يعني فيما فيه نصرة للدين وغلبة للإسلام وكذا أنه يجوز فيه الميسر وكذا. ولهم يعني أدلة أخرى وكذا، يعني على كل حال يكون الاحتياط يعني اجتناب الصورة اللي هي يعني فيها شك أن تكون مقامرة اجتنابها أحسن، ويكتفى بصورة من الصور الثلاث المباحة التي ليس فيها يعني شك إن شاء الله. لكن طبعا أيضا هنا تنبيه أن المقامرة التي يعني حتى الذين أجازوا المقامرة في سباق الخيل ليس بالطريقة التي يفعلها الآن بعض الناس، الطريقة المتبعة الآن أن المقامرة تجري ليس بين المتسابقين ولكن بين المتفرجين أو ناس يعني ما لهم ليس لهم علاقة بالسباق، يعني مثلا إيه هناك مسابقة مثلا 10 من الخيول مثلا المشهورة ستتسابق، فيباع مثلا إيه تذاكر مثلا 1,000,000 تذكرة، التذكرة مثلا ب$10 ولا كذا، ناس مثلا إيه يشترون تذاكر إن يدفعون $10 يأخذون تذكرة الفرس الفلاني إن هو اللي هيكسب، ودول يأخذون الفرس الفلاني، فيكون مقامرة بين إيه أشخاص لا علاقة لهم بالسباق، ممكن ما يروحون السباق أصلا ولا لهم علاقة، هو الغرض إنها يعني أي حاجة فيها احتمالات وكل واحد يعني يتوقع فرسا معينا أنه سيفوز وكذا، وإذا فاز فرس معين توزع جوائز على من الذين يعني يختاروه، يأخذون أموال الذين لم يختاروه وهكذا. فهذا من النوع المحرم، يعني هذا لا يجوز، هذا ليس إيه ليست يعني الجائزة هنا ليست من أجل التسابق ولا بين المتسابقين، وإنما المباح من الجوائز يعني إما من المتسابقين أو شخص من يعني كما ذكرنا شخص من غير متسابقين يعطي جائزة للمتسابقين أو كذا. لكن بالنسبة للمتفرجين لا يجوز أن هم يدفعوا اشتراكات أو يعني يكون بينهم مقامرة على أي هذه الخيل سيفوز يعني. وكذلك أيضا هنا مسألة وهي يعني أنه يجوز أن يكون التنافس على جائزة، يجوز أن يكون التنافس على جائزة في كل ما يعين على الجهاد أو يعين على نصرة الدين، كل ما يعين على الجهاد أو على نصرة الدين يجوز أن يكون فيه التسابق على جائزة، على القول الصحيح أيضا في هذه المسألة، ومذهب الأحناف ورجحه شيخ الإسلام أنه يقاس على الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يقاس عليها ما أشبهها مما يعني فيه إعانة على الجهاد وعلى نصرة الدين وكذا. وكذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة، برضو من هذا من ضمن الأدلة على جواز الميسر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة، وكان أيضا على جائزة يعني على كذا شاة يعني أو يعني على كذا رأسا من الغنم أو كذا، وصارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة 3 مرات على أن من غلب منهما أعطى الآخر كذا شاة، وصارعه النبي صلى الله عليه وسلم وصارعه 3 مرار، وكان رجلا مصارعا قوي البدن لا يصرعه أحد، وصارعه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل مرة يعني يضع جائزة يقول إن غلبتني فلك كذا شاة، ويصارع النبي صلى الله عليه وسلم ويغلبه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد المرة الثالثة أسلم، وقالوا إن هذه المصارعة كانت لنصرة الدين، يعني من باب أنها كانت سببا في إسلامه، وكنوع يعني من الإعجاز يعني والدلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الرجل يعني لا يغلبه أحد ولا يقوى عليه أحد وكذا، ومع ذلك غلبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في إسلامه وفي تقوية إيمان يعني بعض الناس وكذا. فكانت يعني من باب المسابقات التي فيها إعزاز الدين ونصرة الإسلام وكذا. وهذا دليل أيضا على جواز المصارعة، وأنها من أنواع اللهو المشروع، وخاصة إذا اقترنت بها نية صالحة فيعني تكون يعني من أبواب الثواب والأجر. نعم. كانت على نعم، لكن في باب نصرة الدين. نعم، أحسنت يعني. نعم أحسنت. نعم في شيء مزل. نعم أحسنت. نعم. كما ذكر أخونا يعني فائدتين، الفائدة الأولى يعني أن المقامرة التي كانت بين أبي بكر وأمية بن خلف كانت على شيء يعني ثالث، يعني ليس تسابقا بشيء يعني يفعله المتسابقون، يعني ما ليس هناك عمل يعني من أبي بكر سيعمله أو عمل من أمية سيعمله، ولكن مجرد يعني معلومة شيء يعني بعيد عن إن غلبت الروم أو غلبت الفرس، ليست يعني مسابقة على عمل يعني يعمله أحدهما. ولكن هذا كما ذكرنا يعني يجوز إذا كان في باب نصرة الدين وغلبة الدين، إذا كان شيء فيه يعني نصرة الإسلام وفيه ظهور وإعزاز للدين فيجوز. وكذلك أيضا يعني التنبيه الآخر اللي هو مسألة أن المسلم لا يدخل في مقامرات من هذا النوع مع غير المسلمين أو كذا إلا في شيء يعني مقطوع به، يعني أبو بكر رضي الله عنه دخل هذه المقامرة وهو موقن أن الروم ستغلب في 4 سنين كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فيعني المسلم لا يدخل في مسابقات من هذا النوع إلا يعني إذا كانت يعني كان في شيء يعني متأكد منه بوحي من الله سبحانه وتعالى، شيء يعني موثوق بأنه حق، لأن الإسلام يعني جاء به ودعا إليه حتى يحصل المقصود وهو إعزاز الدين. وإلا لو دخل في شيء يعني متوهم وغير مقطوع بأنه صواب، ربما استطاع يعني خصمه أن يثبت يعني أنه على حق أو كذا، ويكون هذا يعني فيه أثر عكسي يعني أو ضار بالمسلم. يقول وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، من النصوص الواردة في موضوع اللهو قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فيقول مفهومه أنه إذا اشتراه لا ليضل عن سبيل الله، إذا الإنسان اشترى لهو الحديث لا ليضل عن سبيل الله فإنه جائز، يعني أي شيء مما يلهى به من الألعاب واللهو، أي شيء من الألعاب أو اللهو أو وسائل الترفيه والترويح عن النفس، إذا اشتراه الإنسان اشترى يعني شيئا ليرفه به عن نفسه أو ليروح به عن نفسه، إذا اشتراه وليس قصده أن يضل به عن سبيل الله فإنه جائز، لأن الوعيد إنما ورد في حق من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. طيب ما المقصود بلهو الحديث؟ ها هنا جاء في ذلك آثار عن ابن مسعود رضي الله عنه عن ابن عباس، قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير الآية قال هو والله الغناء، هو والله الغناء، هو والله الغناء، حلف إيه 3 مرات أن لهو الحديث هو الغناء. فإذا الذي يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله يشمل الذي يشتري يعني آلات المعازف أو كذا، أو يشتري شرائط الأغاني وسديهات الأغاني والأفلام اللي فيها شيء محرم ونحو ذلك، فهذا من إيه؟ من شراء لهو الحديث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو الرجل يشتري القينة تغنيه ليلا إيه ونهارا، يعني يشتري المغنية، اشتري جارية مغنية وكذا لتغنيه، تكون جارية يعني مدربة على العزف مثلا على العود ولا الطبل ولا كذا، ويشتري جارية مغنية لتغنيه إيه ليلا ونهارا. فهذا الذي يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فتشمل يعني إنفاق الأموال في يعني سماع الغناء المحرم أو مشاهدة الأفلام المحرمة أو نحو ذلك من الأمور، فهذا من شراء لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وليضل عن سبيل الله يشمل يعني سبيل الله وطريق الله وطاعة الله ودين الله، فهو بهذا يضل عن طاعة الله وعن دين الله وعبادته. قد يضل من؟ قد يضل نفسه وقد يضل غيره. إذا اشتراه مثلا هو يعني عزب وما حد هيتفرج على هذه الأشياء إلا هو وحده أو كذا، وما يستمع إليه إلا هو وحده، فهو سيضل عن سبيل الله، سيضل نفسه عن سبيل الله. وإذا كانت له أسرة وأولاده يشتري لهم أغاني ويشتري لهم أفلاما خليعة ليتفرجوا عليها أو يسمعوها أو يشاهدوها أو كذا، فهو قد اشترى لهو الحديث ليضلهم عن سبيل الله ويحرفهم ويتسبب في فسقهم وفجورهم وبعدهم عن الدين وشغلهم باللهو الباطل، فيكون قد أضل نفسه وأضل غيره عن سبيل الله سبحانه وتعالى. هناك بقى درجات، يعني هناك طبعا اللي يشتري مثلا اللي يعمل قناة، مثلا واحد يشتري قناة فضائية ولا كذا عشان يضل عن سبيل، يضل خلقا كثيرا، وكل من شاهد هذه القناة يكون قد أضله عن سبيل الله بهذه القناة التي اشتراها، وهكذا يعني. أو هناك يعني طبعا طرق يعني ودرجات عديدة يعني في هذا الإضلال. ثم أورد الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. يعني هذه كفارة من حلف بغير الله، كفارة من حلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله، لأن الحلف بغير الله شرك، الحلف عبادة، والقسم تعظيم للمقسم به، القسم تعظيم للمقسم به، فالإنسان إذا أقسم بغير الله فيكون قد عظمه ورفعه فوق رتبة العبودية ورفعه إلى مقام الإلهية، لأن من يحلف به هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن حلف بغير الله فقد أشرك، جعل لله ندا أو شريكا بهذا الحلف، لكن الحلف بغير الله هو من الشرك الأصغر، يعني هو من باب الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن ملة الإسلام، ولكن يعني يأثم به صاحبه. فأحيانا بعض الناس يعني يكون جرى على لسانه القسم بغير الله، فطبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس حديث عهد بالجاهلية، وكانوا في الجاهلية يجري على ألسنتهم الحلف باللات والعزى، كان الحلف باللات والعزى يجري على لسانهم في الجاهلية، فعندما أسلموا ربما يجري على لسانهم يعني الحلف باللات والعزى بدون يعني تعمد أو كذا. فكفارة ذلك من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، كلمة التوحيد تكفر ذنبه وتمحو عنه خطيئته. كذلك في هذه الأزمان أيضا قد يكون الإنسان يعني متعودا أن يحلف يقول مثلا بالذمة أو ورحمة أبيك، أو يقول وعليكم السلام، بعض الناس يحلف يعني يقول مثلا ورحمة أبيك، أو يقول مثلا أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كثير كثيرا ما يجعل الناس يقول والنبي لتفعلن كذا، فهذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا يشمل الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الحلف بالأمانة أو يعني بأي شيء يعني يحلف به سوى الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون من الشرك الأصغر. وإذا وقع هذا من المسلم فعليه أن يقول لا إله إلا الله تكفيرا عن هذا الذنب وتذكيرا لنفسه حتى يتعود إن شاء الله اجتناب هذه الألفاظ وألا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. فقال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. يقول صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعالى أقامرك من القمار وهو الميسر، وهذا كما ذكرنا يعتبر دعوة إلى معصية، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها. فهو عندما يقول لصاحبه تعالى أقامرك يكون قد دعا إلى معصية وهي المقامرة، فعليه أن يكفر عن ذلك بالصدقة. ويلاحظ هنا أن الكفارة من جنس المعصية، يعني هي المعصية التي كان سيعملها معصية فيها إنفاق المال فيما حرم الله سبحانه وتعالى وهو القمار، فكانت الكفارة معصية من جنس طاعة من جنس المعصية التي كان سيأتيها، المعصية التي كان سيأتيها إنفاق مال فيما حرم الله، فالكفارة هي إنفاق هذا المال يعني أو إنفاق بعض المال يعني صدقة لله سبحانه وتعالى في مرضات الله. بينما في المرة الأولى الحلف بغير الله كان قولا باللسان مشتملا على شرك بالله سبحانه وتعالى، فكانت الكفارة قولا باللسان فيه توحيد لله سبحانه وتعالى. دائما كفارة المعصية يستفاد من الحديث أن كفارة المعصية أن الإنسان يأتي بالطاعة التي هي ضد هذه المعصية، بالطاعة التي هي ضد هذه المعصية، يعني إذا كانت المعصية استغلالا لنعمة من نعم الله في شيء لا يرضي الله فيكفر عنها بأن يستعمل هذه النعمة في شيء يحبه الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني أفضل ما تكفر به المعصية. يعني مثلا إنسان مثلا يعني استعمل أي عضو من أعضائه، يعني مثلا استمع بأذنه مثلا إلى أغنية مثلا محرمة أو كذا، يبقى كفارتها يعني من باب القياس يعني مما يكفر به. طبعا أي طاعة تكفر إن شاء الله، إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن يعني مما يستفاد من حديثك مثلا يعني تختار مثلا طاعة من الناس أنك تعاقب نفسك وتلزمها أنك مثلا سمعت مثلا ساعة أغاني وتقعد تسمع ساعة قرآن، مثلا تستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وتكفر الأذن إن شاء الله، مثلا نظرت إلى شيء حرمه الله سبحانه وتعالى وكذا تستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب إليه، وبرضه تكفر أنك العين التي نظرت بها إلى ما حرم الله انظر بها إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى، وانظر بها إلى المصحف واقرأ القرآن، وانظر بها إلى كتب العلم النافع ونحو ذلك، وشغلها يعني بشيء يحبه الله سبحانه وتعالى، وهكذا يعني إذا يعني المقصود يعني أي شيء استعملته مثلا إنسان يعني مثلا نلاحظ أن وحشي ابن حرب مثلا كان قد قتل بحربته حمزة رضي الله عنه وهو أسد الله ورسوله يعني وبطل من أبطال المسلمين وعم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وحشي احتفظ بهذه الحربة وصمم أن يقتل بها عدوا لله سبحانه وتعالى كما قتل بها وليا من أولياء الله، يعني لما أسلم وتاب وحسن إسلامه فصمم أن هذه الحربة نفسها اللي استعملها في قتل حمزة سيستعملها في قتل عدو لله، وقتل بها من؟ مسيلمة الكذاب، لما جاء مسيلمة الكذاب ادعى النبوة فراح أصر أن يقتله بنفس الحربة التي قتل بها حمزة، يكون ذلك يعني كفارة عن معصيته. وهكذا إذا إنسان مثلا مؤلف مثلا روايات ولا قصص ولا كذا وألف مثلا أشياء تدعو إلى الرذيلة أو إلى القبائح وكذا وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، مثلا نرشده أنه يستعمل موهبته هذه التي استعملها مثلا في تأليف قصص مثلا ضارة تدعو إلى الفساد وكذا، أنه برضو يكتب مثلا أشياء مثلا تحس على الخير وكتب مثلا للأطفال أو كتب يعني تحسهم يستعمل يعني الأسلوب الجيد الذي عنده في الكتابة وكذا والتشويق مثلا إلى الفساد يستعمله في التشويق إلى الخير وحث الناس على الخير والطاعة وهكذا يعني. وبصفة عامة يعني الحسنات إن شاء الله تذهب السيئات، وهذا من فوائد الحديث أن الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره وأن يطيع الله سبحانه وتعالى. ويعني يعمل بعض الأعمال الصالحة لتكون إن شاء الله كفارة له. ومن جملة الأعمال الصالحة أو يعني من أعظم الأعمال الصالحة التي فيها تكفير للسيئات كما في الحديث كلمة التوحيد لا إله إلا الله والصدقة. الحديث فيه هنا النص على كلمة التوحيد فهي كفارة للحلف بغير الله، والصدقة وهي كفارة للقمار. فكلمة التوحيد والصدقة يعني هما من مكفرات الذنوب. نعم. نعم. لا استغفر الله. نعم. لا طبعا يعني اذا كان مثلا اخونا يقول له واحد كان يرقص مثلا في الجاهليه وبعدين اسلم، فنقول له يعني يرقص في الاسلام رقص الاسلام عشان يكفر عن رقص الجاهل، لا هذا طبعا ليس بالصحيح يعني. لكن المقصود انه مثلا كان يستعمل بدنه مثلا في معصيه الله فاستعمل هذا البدن في طاعه الله، نقول له يصوم يصلي يعني البدن الذي كان يعني يتعبه في الرقص وكذا واعمال الشاقه هذه يعني في معصية الله يستعمل هذا البدن في طاعة الله، يقوم يصلي لله سبحانه وتعالى أو يصوم لله أو يعني طبعا ليس المقصود يعني مش معنى يعني إذا كان شيء يعني طبعا يحسن أن يعمل في الإسلام ويدعو إلى الخير فلا بأس، لكن إذا كان شيء محرم في الجاهلية والإسلام فليس المعنى أنه يستبدله يعني بالإحداث في الدين يعني واختراع أشياء يعني ضارة في الإسلام يعني. نعم هذا مثال يعني آخر مسألة الفنانات التائبات والممثلين التائبين أو كذا، فأحيانا بعض الناس يجي يرشدهم أنهم مثلا إذا تابوا أنهم يعملوا إيه تمثيليات إسلامية أو مسرحيات إسلامية أو كذا، ففي الحقيقة يعني التمثيليات الإسلامية عليها يعني محاذير كثيرة يعني ولا تخلو من محرمات ومشاكل يعني كثيرة وكذا، ف يعني ليس بالضرورة أنه مثلا كان ممثل في الجاهلية فلما يتوب لازم يعمل ممثل في الإسلام، فليس بالضرورة هذا يعني يمكن أنه إيه يعني ممكن نقول له مثلا أنه يستغل شهرته أنه كان مثلا إنسان مشهور في الجاهلية وله يعني له معجبون ومعجبات وما أدري إيش، يمكن يستغل هذه الشهرة يعني التي كانت في الجاهلية أنه مثلا في الإسلام وكذا يعني يستغل هذه الشهرة في تحبيب الناس في الإسلام وفي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا بالفعل حصل من بعض المغنين التائبين أو الفنانات التائبات أو كذا، يعني بعد أن تتوب مثلا تلقي محاضرات إسلامية مثلا تقص فيها قصة توبتها وكذا وترغب يعني الناس في التوبة يعني مثلها والاقتداء بها وكذا، وهذا يعني إن شاء الله شيء يعني جيد. لكن طبعا مع التنبيه برضو على مسألة مهمة وهي برضو أن بعض الناس يجدوا مثلا شخص مثلا كان ممثل أو فنان أو مغني ولا مطرب ولا كذا وكان فاسقا فاجرا وبعدين تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فتجد مثلا ابتداء من يوم توبته مباشرة على طول أصبح إيه يعني داعية إسلامية مثلا يطوف مثلا يدعو إلى الله وكذا، فأحيانا بعض الناس يعني تبدأ مثلا إيه تستفتيه وتسأله في الفقه وفي الأحكام وكذا ويعني وتأخذ مثلا كلامه يعني على أنه يعني كأنه يعني عالم من علماء المسلمين أو كذا، وهذا في الحقيقة من الخطأ يعني إلا إذا هو تأهل لهذا يعني وفعلا تعلم الإسلام وكذا، فالعلم ليس حكرا على أحد يعني كل من، لكن له يعني أسباب يعني يأخذ بها ويدرس ويتعلم وكذا وبعد ذلك يصبح عالم، لكن خلال هذه الفترة التي يعني ليس عنده فيها علم بالإسلام أو كذا فينبغي أن يكون إيه أن يفهم الناس يعني أن دوره يعني كإنسان مثلا يحث على التوبة والعمل الصالح وكذا، يعني إنسان يدعو إلى ما يعلمه من الدين لكن لا يدخل فيما لا يحسن، يعني بعض الناس مثلا يعني هداهم الله كذا من التائبين والتائبات يعني استغل مثلا شهرته، هو مثلا مشهور كان كل حاجة يقول فيها رأيه، مثلا يعني رأيه في الحياة، يعني كل حاجة كانت تعرض عليه مثلا أيام ما كان ممثل ولا كذا، ويبدي إيه وجهة نظره ورأيه في جميع شؤون الاقتصاد والاجتماع، لأن مثلا الممثلين كانوا معهم لقاء ويسألون في السياسة وفي الاجتماع وفي الدين وفي كل شيء. فهنا بعد الإسلام يظل برضو على هذه الطريقة، يعني يبتدي بقى يعرض وجهة نظره في مسائل فقهية وفي أحكام دينية ومسائل، والله أنا شايف إن مش عارف الموضوع ده غلط ومفروض نعمل كذا في الإسلام ونغير كذا ونعدل. فطبعا مثل هذا يعني لا يجوز، وينبغي برضو إيه يعني ألا يضخم يعني حجمه مثلا في الإسلام، بحيث يعني ربما يفتن الناس ويضلهم، يعني يستعمل هذه الشهرة يبتدي يلبس على الناس ويبتدي إيه يعني يضعف أحاديث وصحح أحاديث ويعني ويخرب يعني على الناس دينهم وعقيدتهم. فينبغي أن يكون دوره بعد الإسلام محصورا في مسألة أنه يقص قصته يعني وكيف هداه الله للتوبة ورغب الناس في التوبة والرجوع إلى الله وكذا، ثم بعد ذلك يتعلم الدين ويتعلم الإسلام ويمتنع يعني من الكلام في شيء لا يحسنه يعني من أمور الدين ومن أمور الإسلام حتى يتعلمها ويحسنها. طيب بالنسبة لمناسبة هذا الباب لموضوع كتاب الاستئذان، أن كتاب الاستئذان يتعلق به أحكام الزيارة، أنك تستأذن على شخص لتزوره وتجلس معه في بيته. طيب هذه الزيارات والمجالس التي يجلسها الناس في البيوت تشتمل على على أشياء، فربما اشتملت هذه الزيارات على أشياء من اللهو أو كذا، فاستدعى ذلك أن يبين الإمام البخاري حكما له، وأن اللهو منه ما يحبه الله سبحانه وتعالى ومنه ما يبغض الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يأتي ويستدل بحديث حنظلة اللي هو حنظلة رضي الله عنه ذهب إلى أبي بكر الصديق وقال نافق حنظلة. حنظلة رضي الله عنه ذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال إني أكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين، يعني كأننا نرى الجنة ونرى النار بأعيننا، فإذا رجعنا إلى بيوتنا وعافسنا النساء والأولاد، يعني داعبناهم أو لاعبناهم وانشغلنا بهم أو كذا، نسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه إني والله أجد مثل ما تجد، أنا كذلك أجد مثل ما تجد، هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب معه أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل حنظلة نفس السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون عليه معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. والحديث رواه مسلم. طيب هنا طبعا يجي بعض الناس ويأخذ الحديث ساعة وساعة يقول لك ساعة ربك ساعة ربك وساعة قلبك وساعة، ويقصد بها ساعة في الحلال وساعة في الحرام. إذا جئت تنكر عليه اللهو الباطل وأنه جالس يعني مثلا يشاهد مثلا فيلما خليعا ولا عياذ بالله ولا مش عارف يلعب قمار ولا يشرب خمر ولا كذا يقول لك ساعة ربك وساعة القلب ولا عياذ بالله، هذا طبعا تفسير باطل يعني لهذا، وليس هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أنك يعني تقضي ساعة في طاعة الله سبحانه وتعالى وساعة في ما أباح الله، يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يكون وقته كله يعني في صلاة وصيام وقراءة قرآن وكذا يعني وعبادات، يحتاج يعني إلى وقت لما أباح الله سبحانه وتعالى من أمور مباحة، الأكل والنوم والشرب والحديث المباح في أمور الدنيا وكذا. فالإنسان يحتاج يعني والترويح عن النفس وكذا والنزهة والرياضة وكذا، فهذه الأشياء يعني هي الساعة المقصودة ما دامت فيما يبيح الله سبحانه وتعالى وليست فيما حرم الله. فإذا هذا القصد يعني، وليس القصد أن الإنسان يقضي ساعة في الحلال وساعة في الحرام. طيب الباب الذي بعده هناك يعني أيضا فائدة يعني بالنسبة للحديث السابق اللي هو حديث من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، جاء في رواية عند النسائي فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا من باب التنوع، يعني أنه إذا حلف بغير الله يمكن أن يقتصر على قول لا إله إلا الله كما جاء في الحديث الذي معنا، ويمكن أن يزيد عليها ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بقية الحديث قال: وانفس عن شمالك وتعوذ بالله ثم لا تعد. هذه رواية النسائي: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وانفس عن شمالك، نفس اللي هو نفخ كده، إيه يعني بدون ريق أو بريق يسير كده هكذا. وتعوذ بالله يعني قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تعد يعني لا تعد إلى هذا، يعني تب إلى الله ولا تعد إلى الحلف بغير الله. نعم السؤال. لا بأس إن شاء الله، يعني إذا كان لا يحسن العربية فلا بأس يعني أن يذكر الله بأي لغة كانت يعني. نعم السؤال تفضل. نعم أخونا يسأل يقول عن قول المسلم يعني الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا جائز أم لا؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال يعني طرفان ووسط. بعض العلماء قال يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال الله ورسوله أعلم، هذه فقط كان الصحابة يقولونها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاته خلاص نقول فقط إيه الله أعلم. الفريق الثاني قال يجوز، لأن الصحابة كانوا يقولونها في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرهم ولم يمنعهم، ولو كان ذلك ممنوعا لنبه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قول ثالث وهو وسط يعني ممن رجحه يعني من العلماء يعني المعروفين بتمكنهم في العقيدة، وشيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك من العلماء الكبار يعني من تلاميذ الشيخ ابن باز رحمه الله ومن العلماء الكبار اسمه الشيخ عبد الرحمن البراك، فله تفصيل يعني جيد في هذا. يقول إيه ينظر في المسألة، يعني إذا كانت المسألة التي يقول فيها الله ورسوله أعلم ينظر في المسألة، إذا كانت تتعلق بمسألة شرعية بعلم شرعي شيء من معاني القرآن والسنة، فهذه حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو متوفى يعني هو إيه عالم بالقرآن وعالم يعني معنى الحديث. إذا جاء مثلا نقول هذه الآية مثلا تفسيرها كذا والله ورسوله أعلم مثلا بتفسير هذه الآية، هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم يعلم تفسير هذه الآية، حتى يعني رغم أنه متوفى صلى الله عليه وسلم إلا أنه يعلم. لكن إذا كان الموضوع يعني عن مسألة علم غيبي عن شيء مثلا سيحصل في المستقبل أن الدولة الفلانية ستنتصر على الدولة الفلانية، أو أن فلانا سوف يموت في اليوم الفلاني أو يولد في اليوم الفلاني، أو أشياء مثلا تتعلق بأمور مستقبلية، فهذه لا نقول فيها الله ورسوله أعلم، وإنما نقول فقط إيه الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم أن الشيء الفلاني هذا سيحصل ولا ما هيحصل ولا كذا، يعني شيء يتعلق بأمور الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم فيه يعني، ولا عندنا أحاديث يعني فيها إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيء سيحصل أو كذا. فإذا إيه ينبغي أن نقتصر على قول الله أعلم، فهذا يعني تفصيل يعني جيد فيها. طيب الباب الذي بعده قال: باب ما جاء في البناء. باب ما جاء في البناء. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق هو ابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما: والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: فذكرته لبعض أهله قال: والله لقد بنى بيتا. قال سفيان: قلت فلعله قال قبل أن يبني. طيب هذا الباب باب ما جاء في البنيان، يعني من المنع والإباحة ويعني وحكم البنيان. والبنيان كما أو البناء كما ذكر الشارح يعني أعم من أن يكون بطين أو مدر أو خشب أو قصب أو شعر أو يعني أي آلة من أي يعني أداة من أدوات البناء أو نوع من مادة من مواد البناء. طيب باب ما جاء في البناء يعني حكم البناء. طبعا الأصل يعني أن البناء جائز مباح من المباحات، الإنسان يبني لنفسه بيتا، أن الإنسان يبني لنفسه بيتا، ولكن جاءت يعني بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على عدم الإسراف في البناء، يعني جاءت بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على عدم الإسراف في البناء وعدم المبالغة في نفقات البناء، وهذا من باب يعني الزهد، من باب يعني الزهد والحث يعني على درجة يعني عالية، وهي يعني درجة الزهد في الدنيا والانشغال يعني بالآخرة وإنفاق هذه الأموال مثلا فيما هو أنفع أو كذا. لكن هذا يعني لا يعني حرمة البناء أو يعني أن يبني الإنسان الأبنية النفيسة وكذا، فقد كان بعض فضلاء الصحابة رضي الله عنهم بعض العشرة المبشرين كان لهم قصور، يعني كان لهم قصور فاخرة يعني فارهة رضي الله عنه، منهم عثمان رضي الله عنه كان له قصر يقال له قصر الزوراء في المدينة، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان له قصر في العقيق قريبا من المدينة، يعني وهما من العشرة المبشرين، كان هناك يعني بعض العشرة المبشرين من فضلاء الصحابة كان لهم قصور يعني يعيشون فيها، وكانوا يعني ينفقون في سبيل الله ويعني يستعملون أموالهم في طاعة الله وبنوا يعني هذه الأبنية. فالمقصود يعني أنه إذا أراد الإنسان يعني أن يأخذ بهذا المقام يعني وهو مقام التقلل من الدنيا والزهد فيها وكذا، فيقتصر يعني من البناء على يعني ما يحتاج إليه ولا يبالغ يعني في نفقات البناء أو يعني بناء أو في سكن المساكن يعني الفاخرة أو كذا، لكن هذا ليس على سبيل الإلزام ولا على سبيل التحكيم وكذا، وإنما يعني هو كعمل من الأعمال الفاضلة إذا اقترنت بها نية صالحة، لكن يعني الإنسان لا يمكن يعني أن يحوز كل أبواب الفضائل في وقت واحد، يعني ربما فاته باب من أبواب الأجر أو كذا ويعوضه إن شاء الله بباب آخر من أبواب الأجر والخير. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في نفسه صلى الله عليه وسلم كان طبعا كما تعلمون بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مبنيا من الطين، كان من الطين وسقفه من سعف النخيل، سقف النبي صلى الله عليه وسلم كان من سعف النخيل، وكان سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم قصيرا يعني السقف كان قصيرا ومن سعف النخيل، وفراش النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كان يعني كان فراشه من حصير إذا نام أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متقللا في الدنيا زاهدا فيها، ورغم قدرته صلى الله عليه وسلم على أن يبني يعني القصور الفارهة ونحو ذلك يعني مما كان يأتيه من الأموال والغنائم الكثيرة، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يزهد في ذلك ويتقلل من البناء، وكان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد يعني في البناء والتقلل فيه وفي الأساس وكذا. طائفة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم وطائفة أخرى يعني من باب أن هذا من الأشياء المباحة وكذا وسعوا على أنفسهم في البناء والأساس والبسط والفروش وكذا، ولكن لم يشغلهم هذا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فالأمر يعني ليس فيه إنكار، يعني الإنسان يعني لا ينكر على شخص مثلا سكن بيتا مثلا جميلا أو قصرا أو بيتا فاخرا وكذا، لا ينكر عليه هذا لأنه قد فعل شيئا أباحه الله سبحانه وتعالى، ولكن يكون ترك يعني شيئا من أبواب الفضل، وربما يعوض هذا الأجر الذي فاته ويعوضه إن شاء الله بعمل صالح آخر. فأبواب الخير يعني كثيرة وليست محصورة في باب الزهد يعني أو التقلل في الدنيا. ومن الأحاديث التي يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في عدم يعني الإسراف في البناء وكذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء كل نفقة ينفقها ابن آدم يؤجر عليها إلا ما يجعله في هذا التراب. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبني بيتا مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبني بيتا فقال كل نفقة ينفقها ابن آدم يؤجر عليها إلا ما يضعه في هذا التراب، يعني في هذا البناء، يعني كل نفقة تنفقها تؤجر عليها، يعني لو مثلا زرعت شجرة تؤجر عليها حتى يعني ممكن يستظل بها إنسان، ممكن يعني يأكل منها طير أو إنسان أو بهيمة، لو اشتريت أرض زراعية مثلا يأكل منها إنسان أو طير أو بهيمة أو كذا فتؤجر. النفقة التي تنفقها في الكسوة مثلا تنوي بها ستر العورة وكذا، تنفقها في الطعام أو الشراب أو إطعام الأهل أو كذا أو إكرام الضيف، كل نفقة يعني أجر عليها. والقصد يعني إيه؟ التزهيد أيضا عن الإسراف في البناء والمبالغة فيه وكذا. وهنا أيضا مسألة وهي يعني أنه قد يقال في باب موضوع الإسراف في البناء وكذا أن يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض العلماء يعني يقولون إن قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يسرف في البناء كما أنه ينبغي ألا يسرف الإنسان في الأكل والشرب وغيره من أمور المعيشة، ومثلا نوع السيارة التي تركبها وكذا، كما قال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال صلى الله عليه وسلم كل ما شئت والبس ما شئت في غير سرف ولا مخيلة، يعني ولا اختيال وتباهي وتعالي على الآخرين وكذا. ثم بعد ذلك نأتي ونقول إن الإسراف يعني هو يختلف من إيه من شخص إلى آخر، كل إنسان على حسب يعني ظروفه وحسب يعني مستوى المعيشة يعني في بلده وفي مجتمعه وكذا. فالإسراف يعني ليس له حد معين يعني ثابت في كل زمان وفي كل عصر. فمثلا يعني يعني كل إنسان حسب يعني دخله، مثلا إذا كان إنسان مثلا ملكا من الملوك وموسعا عليه ويعني عنده رزق وافر، أو مثلا يعني عند إنسان مثلا يملك الملايين من الدولار، إنسان مثلا عنده 10 مليون دولار ورغب مثلا أن يبني بيتا بمليون منها و9 مليون أخرى يعني ينفقها في أشياء في بقية يعني شؤون حياته وكذا، فربما يكون هذا البيت الذي بناه بمليون مثلا ليس فيه إسراف بالنسبة له، يعني ما مثلا يعني ما تسبب يعني في تبديد مثلا ثروته وجعله يتكفف الناس أو يمد يده للناس ليعطوه أو كذا، فيكون مثلا في حقه مباحا. بينما لو أن إنسانا آخر مثلا وكل ما يملك من هذه الدنيا مثلا مليون دولار هي مثلا كل ما يملكه، فراح اشترى بها مثلا بيتا وبعدين هو ليس عنده عمل ولا وظيفة، صار يتكفف الناس ويسأل هذا ويسأل هذا، ولا راح مثلا استدان ومثلا عنده مثلا 100,000 ولا كذا راح استدان عليها مثلا مليونا وهو عاجز عن السداد وليس عنده عمل يسدد ويبدأ يستدين من هذا ويستدين من هذا ويسأل الناس إلحافا أو كذا، فيعتبر مثلا هذا في حقه من الإسراف مثلا لأنه بنى شيئا فوق طاقته وأحوجه إلى سؤال الناس وبدد فيه ماله، يعني وكان هناك يعني التزامات أخرى تجاه نفسه وتجاه من يعولهم وكذا وضيعها بسبب تبديده المال مثلا في البناء وهكذا. فيعني المقصود أن الأمر يتفاوت ويختلف من شخص إلى آخر ومن مكان لآخر وكذا. فمثلا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بيوت الناس معظمها يعني بيوتا من الطين وسعف النخيل وكذا، فكان يعني معظم البيوت بهذا الشكل وكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنى من مثل البيوت التي يبنيها الناس، يعني من مثل البيوت التي يبنيها الناس، وكان دابته التي يركبها من جنس يعني الدواب التي يركبها الناس أو كذا. فأيضا يعني مثلا قد يكون هناك وجهة يعني أنه يعني لا يصح مثلا إنسان في هذا الزمن أو كذا مثلا يكون ساكن مثلا في مدينة وكلها مثلا بيوت مبنية بالحجارة ويعني والأخشاب وكذا، ويجي مثلا يبني هو بيت من الطين مثلا في وسط هذه البيوت اقتداء مثلا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجي مثلا يركب حمارا ولا يركب سيارة مثلا يجيب مثلا حمار يركبه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، فهذا يعني ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركب الدابة التي كانت تركب في زمنه، فينبغي الإنسان أيضا أن يسكن بيوتا بيتا يعني معتدلا بدون إسراف ولا تبديد يعني لماله ولا إسراف يعني ومبالغة، وفي نفس الوقت لا يكون يعني أقل من البيوت التي يعني يعيش فيها الناس ما دام قادرا على أن يسكن في بيت من جنس يعني البيوت التي يعيش فيها الناس بدون يعني إسراف ولا تقتير في نفس الوقت. طيب، قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان. رعاة البهم يعني رعاة البهائم يعني بصفة عامة، ورعاة الغنم ورعاة الإبل، إذا تطاولوا في البنيان. وهنا التطاول في البنيان له معنيان، التطاول في البنيان له معنيان، إما التطاول بمعنى الطول والارتفاع، يعني أن يبنوا المباني المرتفعة الشاهقة الارتفاع، طوابق بعضها فوق بعض، أو التطاول في البنيان بمعنى الإسراف والمبالغة. يقال تطاول الرجل في بنائه، يعني أسرف فيه وبالغ في تزيينه وتنميقه بأنواع الرخام الفاخر وحلاه يعني بالمعادن النفيسة وأنواع الأساس والبسط وكذا. فهذان يعني نوعان من التطاول. وقد وقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا سيقع في جزيرة العرب، وقال يعني أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ووقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت إيه جزيرة العرب التي كان يعني أهلها، يعني كان أهلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عامتهم من الفقراء ومن رعاة الغنم وكذا، وسع الله تعالى عليهم وبسط لهم الرزق، وصاروا يتطاولون في البنيان، يبنون القصور الفاخرة النفيسة، من جهة يعني التطاول بمعنى المبالغة يعني في التنميق والتزيين والتحسين أو كذا، أو من جهة التطاول بمعنى الارتفاع، ارتفاعات الشاهقة. سبحان الله، حتى يعني مسألة الارتفاعات الشاهقة يعني لعلها قريبة، يعني حتى معظم دول الخليج يعني كانوا يعني في العادة يعني تتسع المدن أفقيا، يعني كذا يعني الآن يمكن بدأ يعني قبل فترة قريبة بدأوا يبنون يعني ناطحات السحاب والعمائل يعني الشاهقة الارتفاع، عدة أبراج يعني في هناك في الإمارات وفي الكويت وفي المملكة وفي غيرها من دول الخليج. طيب، هنا تأتي مسألة، وهي يعني هل كون الشيء من أشراط الساعة هل هذا يعني أنه حرام؟ الجواب كلا، يعني كون الشيء من أشراط الساعة هذا لا يدل على أنه حرام. أحيانا بعض الناس يعني يرتبط عندهم أن هذا الشيء من أشراط الساعة، خلاص إذن إيه لا نعمله لأنه يعني من أشراط الساعة، إذن نجتنب. هذا ليس بصحيح، لأن أشراط الساعة يعني مجرد فقط علامة، يعني أن هذا الشيء إذا حصل فهو علامة على قرب وقوع الساعة، لكن هذا الشيء إذا حصل هل هو يعني خير ولا شر، هذا يرجع فيه إلى النصوص الأخرى. فأشراط الساعة ليست سواء، أشراط الساعة إذا يعني جمعتها ونظرت فيها تجد منها الواجب ومنها المستحب ومنها المباح ومنها المكروه ومنها الحرام، كل الإيه الأنواع. يعني هناك من أشراط الساعة مثلا بعض طبعا من أشراط الساعة النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: أعدد ستا بين يدي الساعة، قال موتي وفتح بيت المقدس مثلا. فتح بيت المقدس من أشراط الساعة. فتح بيت المقدس، هل فتح بيت المقدس حرام؟ لا، ليس بحرام. يعني فتح القسطنطينية هذا من أشراط الساعة، وهو يعني مثلا الأعمال الصالحة، وهكذا هناك كثير من الأعمال الصالحة هي من أشراط الساعة. هناك أشياء مباحات، يعني لا هي حرام ولا هي حلال، يعني لا هي حرام ولا هي يعني واجبة، ولكن هي حلال، مباح من المباحات، ليس فيه يعني أمر ولا نهي. فالمقصود أن التطاول في البنيان هو من جنس هذه الأمور المباحة، إذا لم يكن فيه يعني إسراف ولا خيلاء ولا تعالي على الآخرين وكذا، فيكون من المباحات. يعني ليس حراما أن الإنسان يبني ناطحات سحاب ولا يبني قصورا فاخرة أو كذا، إذا كان يعني ليس فيه إسراف يعني بالنسبة لظروفه وظروف يعني معيشته، وكذلك أيضا ليس فيه إسراف وليس فيه تعالٍ وخيلاء يعني تعالي به على الآخرين ويتكبر به على الناس ويعتقد به الآخرين. يقول يعني ورد الشارح يقول: وردت بعض الأحاديث الضعيفة في النهي عن رفع البنيان، بناء العمائر المرتفعة، ورد النهي عن ذلك في حديث ضعيف لا يصح، وهو ما رواه ابن أبي الدنيا عن عمارة بن عامر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أزرع نودي يا فاسق إلى أين. قال وفي سنده ضعف مع كونه موقوفا يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عمارة بن عامر من كلامه يعني هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه هو يعني وسنده ضعيف كذلك. إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع، سبعة أذرع يعني هذه تعمل كم ذراع؟ 50 سنتي أو 50 سنتي أو حاجة وخمسين سنتي الذراع، حاجة وخمسين سنتي أظن متر 90 سنتي. طيب يعني على كل حال يعني سبعة أذرع طول مسافة يعني قليلة، يعني طابق واحد معناها يعني وهنا ابن طابق ثاني. وطبعا ما يدل على بطلان هذا الحديث يعني أن يعني الأبنية في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها أبنية من طابقين وهي قطعا فوق أكثر من سبعة أذرع. يعني بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي سكنه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة أول ما هاجر كان من طابقين، كان من طابقين، والطابق الأول له سقف من الخشب وهناك طابق علوي. وحصل يعني قصة يعني معروفة أن أبا أيوب لما استضاف النبي صلى الله عليه وسلم أبو أيوب طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الطابق الأعلى، يعني أبو أيوب يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الطابق الأعلى وقال يعني لا يعني لا أستطيع يعني أن أسكن في طابق يعني أنت تحته يا رسول الله، يعني ما يمكن أن أكون في الطابق اللي فوق وأنت إيه في الطابق الذي تحته وكذا وهذا ما يليق وكذا. وألح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو في الطابق الأعلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إني امرؤ يعني يغشاني أصحابي وكذا ويزورني أصحابي وكذا والسفل أرفق بنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يأتيني أصحابي ويزورون يعني كثير الصحابة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم مفتوح يعني والصحابة يأتونه للزيارة باستمرار في كل وقت وكذا، والسفل أرفق بنا يعني الطبق الأسفل يكون أرفق بي بحيث إيه إنه لو كان في الطبق الأعلى فكل شوية يعني كل ما يأتي أحد يعني يضطر يعني كان يعني الدخول للطبق الأعلى يعني الدرج من داخل البيت أو كذا يحتاج إن إيه إن يمر على الطبق الأسفل، فيكون أبو أيوب وامرأته في الطبق الأسفل وكل شوية واحد يطرق الباب ويفسح الطريق ويطلع وينزل فيكون يعني مشقة على إيه أبي أيوب وأهله. فلما وجد أبو أيوب رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فجعل الطبق الأسفل للنبي صلى الله عليه وسلم وصعد أبو أيوب وأهله للطبق الأعلى، فكان يعني يمشي على الخشب، طبعا الخشب يعني كان يحدث صوتا يعني إذا مشي عليه، طبعا بناء يعني ليس محكم البناء مثل الأبنية المعاصرة يعني، فكان يعني إذا مشى على السقف الصوت الأقدام يعني يحدث صوتا في الطبق الأسفل، فكان يعني يتحرج يعني من إزعاج النبي صلى الله عليه وسلم بصوت الأقدام ويمشي يعني على أطراف أصابعه وكذا، وكان يعني في ضيق شديد. وبعدين حصل يعني موقفا أنه في مرة كان نائما مع امرأته فانكسرت جرة فيها ماء، انكسرت فماء يعني نزل منها على الطبق الأسفل من الخشب ليس يعني محكما بحيث يعني هناك شقوق بين الأخشاب ينزل منها الماء، فانسكب الماء وكذا وجعل أبو أيوب يعني نهض أبو أيوب يعني فزعا وأخذ الفراش الذي كان يتغطى به هو وامرأته وما عندهما فراش غيره يعني في ذلك الوقت، فجعل يمسحان به الماء حتى لا يسقط على النبي صلى الله عليه وسلم، وقص على النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني أنهما يعني في حرج شديد من ساعة منذ أن صعد إلى الطبق الأعلى وكذا. فلما وجد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد هو فوق يعني وجعله ينزل يعني أسفل ليكون ذلك أرفق يعني بأبي أيوب رضي الله عنه. وطبعا أبو أيوب يعني غرضه إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وغرضه يعني الإحسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم باختيار المكان الأفضل يعني للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يعني أن هذا يدل على بطلان يعني النصوص التي فيها النهي عن رفع البناء فوق سبعة أذرع أو جعل البناء من طوابق أو كذا. ومن الأحاديث التي وردت ذكرنا حديث خباب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب، وفي رواية إلا البناء، رواه الترمذي وصححه. وكذلك في حديث آخر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو معذرة من حديث أنس مثل حديث خباب، نفس ويؤجر الرجل في نفخته في الليل. حديث آخر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد شرا خضر له في اللبن والطين حتى يبني. ومعنى خضر له يعني حسن له، يعني حبب إليه البناء، يعني حتى يعني يظل يضيع أمواله في البناء وكذا. يعني حين تكون هواية، يعني بعض الناس يعني يكون عنده هواية موضوع توسعة البناء والزخرفة والانتقال يعني لأفخم الأبنية وكذا، فيبدد يعني ماله ووقته وكذا. وطبعا هنا يعني الحديث يعني لو فرض يعني صحته فيكون مقصود يعني أراد الله بعبد شرا، ليس المقصود شرا هنا يعني بمعنى الإثم أو العقوبة أو كذا، لأنه يعني شغل وقته في شيء حلال، ولكن يعني مقصود بالشر يعني أنه الحرمان يعني من انتفاع بهذا الوقت وهذا المال فيما هو أنفع له في دينه ودنياه، يعني فيكون هذا هو القصد، يعني وليس القصد أنه يأثم بهذا. وكذلك أيضا جاء حديث أبي بشر الأنصاري: وإذا أراد الله بعبد سوءا أنفق ماله في البنيان. وروى أبو داود عن عبد الله ابن العاص قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا، فقال: الأمر أعجل من ذلك. قال وصححه الترمذي وابن حبان. النبي صلى الله عليه وسلم مر يعني بهذا الصحابي وهو يبني بيتا، يطين بيتا، يعني بعد ما يبنون كانوا ايه يعني زي ليسونه يعني بالطين من الخارج او كذا، كنوع من تجميل البناء يعني وتحسينه، وفي نفس الوقت يعني تقويه للبنيان حتى لا ينهدم يعني من المطر. فمر عليه وهو يطين بيتا يعني بعد ما بناه، وجلس ايه يعني يليسه يعني بالطين من بره وكذا، فقال: الامر اعجل من ذلك، يعني الاخره اقرب، يعني او ليس هناك وقت يعني للتحسين، يعني اجعله هكذا يكفي يعني. نعم. قال: وهذا كله محمول على ما لا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطد وما يقي البرد والحر. يقول يعني الشارح أن الأحاديث التي فيها يعني الترغيب يعني في التقلل من البنيان وعدم يعني المبالغة في البنيان أو كذا، قال هذا كله محمول يعني على الأبنية اللي هي الكمالية، يعني الأشياء الكمالية الإضافية الزائدة. وأما البناء الذي يحتاج إليه الإنسان ليتوطن فيه يعني للسكنة وليقيه الحر والبرد ويقيه المطر وكذا، فهذا يعني ليس مذموما، ولكن يعني الذم إيه يعني اللي يبنون مثلا أبنية يعني كمالية مثلا كبيوت يعني إضافية للتصييف أو كذا، أو يعني غرفا مثلا زائدة يعني عن الحاجة أو نحو ذلك وكذا. لكن كما ذكرنا يعني هذه النصوص كلها يعني ليس فيها يعني إثم ولا وعيد ولا كذا، وإنما يعني الغرض أنه يعني من باب الأفضل يعني والأكمل وكذا الزهد في الدنيا والتقلل فيها قدر الإمكان، وعدم يعني المبالغة والإسراف في البنيان. ثم أورد في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيتا بيدي يكنني من المطر ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله. ابن عمر يقول: رأيتني يعني وأنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيتا يعني يحصل به المقصود يقيني من المطر ويظلني من الشمس، وقد بنيته بيدي ولم يعني عليه أحد من خلق الله، ليس هناك أي أحد ساعدني فيه. ما فائدة يعني ما أعانني عليه أحد من خلق الله؟ يعني معناه أنه بنيان يعني صغير وسهل، يعني بحيث أنه يعني استطاع أن يبنيه وحده. يعني لو بنيان مثلا يعني البيوت الفخمة والفارهة هذه يعني تحتاج إلى مساعدة يعني وعدد كبير من الأشخاص يعني تساعدون فيها حتى يتم بناؤها، لكن هو بنى بيتا وحده، ومعناه أنه كان بيتا يعني صغيرا و يعني سهل البنيان. فالقصد يعني أن هذا يعني يفيد الزهد في البناء. وكذلك أيضا يقول ابن عمر رضي الله عنهما: والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يعني من بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا إيه لا بنا يعني لا بنيت لا وضعت لبنة على لبنة يعني لا بنيت بيتا آخر ولا وسعت في البيت الذي أنا فيه ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. يشير بذلك يعني إلى يعني زهده في الدنيا وانشغاله عن ذلك يعني بما هو أنفع وكذا. وهذه كانت طريقة يعني بعض الصحابة رضي الله عنه، ومنهم عمر رضي الله عنه. وقال عمر يعني بصفة عامة يعني عمر رضي الله عنه كان من الزاهدين، وكذلك ابنه عمر عبد الله بن عمر وابنه سالم ابن عبد الله بن عمر كلهم كانوا من الزهاد يعني في الدنيا المتقللين يعني فيها من الأموال واللباس والأساس وكذا. لكن كما ذكرنا يعني كانت هذه طريقته وطريقة آخرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوسعون في ذلك، والأمر فيه سعة يعني إن شاء الله ليس فيه يعني إنكار ولا فيه إثم. طبعا قوله ولا غرست نخلة يعني هو مجرد يعني أنه يخبر عن نفسه أنه ما غرس نخلة، لكن ليس في ذلك يعني لا يفهم من هذا أن غرس النخل يعني لا فائدة فيه، بل غرس النخل فيه أجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به أجر. فالغرس والزرع هذا من أبواب الأجر ومن أبواب الثواب، ولكن يعني يقصد ابن عمر أنه انشغل به عما هو أنفع بما هو أنفع له، أو يعني انشغل به بأعمال أخرى يعني هي أهم. ويقول سفيان فذكرته لبعض أهله فقالوا والله لقد بنى بيتا، يعني ذكر لبعض أهل ابن عمر أنه قال يعني ما بنيت بيتا منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله لقد بنى بيتا بعد أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول سفيان لعله قاله قبل أن يبني، لعله يوم قال هذا الحديث ما بنيت بيتا منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم، لعله كان إيه في هذا الوقت ما كان بنى شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن حدث بهذا يعني بنى، ثم بعد أن حدث بهذا بنى. وهذا يدل على أنه لأن البناء يعني ليس بحرام ولا فيه يعني إثم ولا كذا، ولكن الغرض الترغيب يعني في الزهد في الدنيا والتقلل منها قدر الإمكان، وألا ينشغل الإنسان بتوسعة البناء والتجمل والتزين في أمور الدنيا، لا يكون ذلك يعني على حساب الانشغال بطاعة الله سبحانه وتعالى والانشغال بها عن عبادة الله. بهذا ينتهي كتاب الاستئذان. هذا الحديث كان آخر كتاب الاستئذان، والكتاب الذي بعده كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى يكون موضوع الدرس القادم بإذن الله. لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل. أخونا يقول يعني بعض الناس مثلا يعني يقول في ختام الدرس أو الكتاب أو كذا يقول يعني إن أصبت فمن الله ورسوله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. هو فقط يعني الجملة الأولى اللي هي إن أصبت فمن الله ورسوله يعني اجتنابها أولى، يعني لأنه يقصد يعني أصبت فمن الله يعني فبتوفيق الله سبحانه وتعالى وبإعانة الله ومدد من الله، فينبغي ألا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن يعني لأنه يقصد به يعني أن الإصابة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبإعانة من الله. لكن هو طبعا القائل يعني ربما يكون مقصده مثلا أن هذا الصواب يعني هو يعني مستمد يعني من كتاب الله ومن سنة رسوله وكذا، لكن قد يعني خشيت أن يفهم الكلام على المعنى الأول الذي ذكرناه أنه كأنه هذا الصواب بتوفيق من الرسول أو بإعانة منه أو كذا، فيكون هذا شركا يعني، فاجتناب هذه العبارة أحسن إن شاء الله. نعم. طيب هل عندكم سؤال؟ كنا في بوسطن في سؤال؟ طيب بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.